إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن التجمل في حدود المشروع أمر مطلوب فإن الله تعالى جميل يحب الجمال والتجمل يكون في إصلاح الجسم بأخذ ما شرع أخذه وإبقاء ما يشرع إبقاءه أما ما يشرع أخذه فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقط الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظافر فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أخذ هذه الأشياء من الفطرة أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع لأن في ترك هذه الأشياء تشويها للجسم وتشبها بالحيوانات والسباع والكفار وبقاؤها أيضا يسبب تجمع الأوساخ ووجود الروائح الكريهة والاستحداد معناه حلق الحلق يعني حلق العانة والختان معناه قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة لأن بقاء القلفة يسبب بقاء النجاسة فيها وذلك يخل بالعبادة ويسبب أضرار صحية وقص الشارب معناه جزه وإنهاكه ونطف الإبط يراد به إزالة الشعر النابت فيه بنتف أو بحلق ونحوه وتقليل الأظافر قصها أو قصها لئلا تطول وأما يشرع إبقاؤه فهو اللحية فهو شعر اللحية كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وقال في رواية أخرى أعف اللحى وفي رواية أوف اللحى وفي رواية أرخ اللحى وكل هذه الروايات تدل على وجوب توفير اللحية وإبقائها وتحريم حلقها وقصها كما تدل الأحاديث على وجوب إخفاء الشارب والنهي عن توفيره وإطالته ولكن الشيطان زين لكثير من الناس مخالفة السنة مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك هو نوع من التقليد للكفار فصاروا يحلقون لحاهم ويقصونها ويوفرون الشوارب ويطيلونها كما أن هناك فريقا من الناس يرتكبون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في صبغ اللحية فقد نهى عن صبغ اللحية بالسواد وأمر بتغيير الشيب بغير السواد من الحنة والصفرة فصالح هؤلاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا يشبهون بالثواب. وبعضهم يجمع بين المعصيتين فيقص لحيتهم ويشبه الباقي منها بالثواب. زين الشيطان لبعض النساء كذلك أخذ حواجبهن وهو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته إما بنفسها أو بغيرها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والنمص هو أخذ شعر الحاجب وترفيعه، تزعم من فعلته أنه تجمل وهو في الواقع تغيير لخلق الله، وهو مما يأمر به الشيطان كما قال الله تعالى عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كما زين الشيطان لبعض النساء وبعض الشباب إطالة الأظافر، إطالة أظافرهم مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بتقليم الأظافر فصاروا يطيلونها تشبها بالكفار ومخالفة للسنة. وكل هذه الأمور التي يفعلونها من حلق اللحى وصبغها بالسواد وإطالة الشوارب والأظافر وإزالة النساء لشعر الحواجب يظنون أنها من التجمل، وهي في الواقع تشويها وتقبيحا للصورة الآدمية ومخالفة للفطرة، ولكن الشيطان زينها لهم فاستحسنوها كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ومن التجمل الذي شرعه الله ورسوله التجمل في اللباس، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن أوجد لهم لباسا يسترون به عوراتهم ويجملون به هيئاتهم الظاهرة، وذكرهم لباسا أحسن منه وهو لباس التقوى الذي يجمل ظاهرهم وباطنهم. فقال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا من زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي اللباس، والمراد بالمسجد الصلاة. فقد أمر الله سبحانه العباد أن يلبسوا أحسن ثيابهم وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. والتجمل في اللباس أمر مطلوب من المسلم بما أباح الله من غير إسراف ولا تكبر. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال الثياب وهو إرسالها تحت الكعبين، وأخبر أن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وأن المسبل من الثلاثة الذي لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وأن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. وهذا من أعظم الوعيد، وهو يدل على أن الإسبال من أكبر الكبائر سواء كان في الثوب أو في الإنذار أو غيره. وشرع للنساء تطويل الثياب لستر أرجلهم، لما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرثين شبرا. فقالت: يا رسول الله تبدو أقدامهن. قال: فذراع ولا يزدن عليه. وقد خالف كثير من الرجال والنساء ما شرعه الله في هذا في اللباس وعكس الأمر. فصار الرجال يسبلون ثيابهم ويجرونها والنساء صار النساء يقطرون ثيابهن حتى تبدو يعني الساق ويعني تشبه الرجال وكذلك تشبه الرجال بالنساء قد تشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء في هذا الزمان ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل رواه الإمام أحمد وأبو داود ويحرم على الرجال لبس الحرير والتحلي بالذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لدماتهم رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة والبراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى حجرة من نار جهنم فيجعلها في يده فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه بعد أن قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الرجال اليوم يلبسون خواتيم الذهب تمشيا مع العادات السيئة والتقاليد الفاسدة من غير مبالاة بالوعيد مع أنهم يسمعون ويقرؤون الأحاديث التي تنهى عن ذلك ويعلمون أنهم يحملون في أيديهم جمرا من جهنم ولكنهم لا يبالون لأن الشيطان زين لهم ذلك وكذلك زين الشيطان لكثير من النساء لبس الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة أو الثياب الشفافة التي لا تستر الجسم وتبدي مقاطع الأعضاء وأخريات يكشفن عن وجوههن ونحورهن وأيديهن وأرجلهن أمام الرجال في الأسواق أو في البيوت عند الأقارب أقارب الزوج وغيرهم وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وفي رواية أخرى إلعنوهن فإنهن ملعونات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحديث كاسيات عاريات أي كاسيات بلباس يصف البشرة أو يبدي بعض تقاطيع الأعضاء من أبدانهن فهن كاسيات بلباس ولكن عاريات في الحقيقة وهذا ينطبق على كثير من لباس النساء اليوم فهن يلبسن لباسا رقيقا أو ضيقا يبدي تقاطيع الجسم أو لباسا شفافا يرى من ورائه لون الجلد والبشرة وغير ذلك فاتقوا الله أيها الرجال في نسائكم فإن الله يسألكم عنهن بما جعل لكم من القوامة عليهن والرعاية لشؤونهن وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويتقين الله النساء فإن النساء كذلك مسؤولات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن التنظف والتجمل في البدن والثياب أمران مطلوبان شرعا، وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المطلوبة فيهما بقوله وفعله، وقد قال الله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا يجوز لنا أن نرسم لأنفسنا ونستورد من غير المسلمين عادات وتقاليد تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل كثير من المتشبهين في غير المسلمين في عاداتهم وعباداتهم وتقاليدهم. وقد كان هج النبي صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويضع بعضه، وكان يقص شاربه ويقول: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأرص اللحى وخالق المجوس. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك، وكان يستاك مطهرا لسانه مفطرا أو صائما، ويستاك عند الانتباه عند القيام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يكثر التطيب ويحب التطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ما له رائحة كريهة كالبطل والصوم، ولا سيما عند دخول المساجد. وشرع الاغتسال يوم الجمعة لإزالة الروائح الكريهة الناشئة عن العرق وغيره. وكان غالب ما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف وغيره. وكان هديه في اللباس أن يلبس ما يذكر من اللباس من الصوف تارة ومن القطن تارة وغيره. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالذين يمتنعون عما أباحه الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم لا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا أليان الطعام، ولا يرون لباس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفقر، فعاقبه الله بنقيض ذلك، كما عاقب من أطال ثوبه الخيلاء بأن خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك لبس الدليل من الثياب يذم في موضع في موضع ويذم في موضع فيذم إذا كان شهرة وقللاء ويحمد إذا كان تواضعا واستكانة كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وقللاء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا حسنا أفمن الكبر ذلك يا رسول الله فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق معناه دفعه وغمط الناس يعني تنقصهم واحتقارهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين aujourd'hui dans la khutba on a parlé de la question de s'embellir dans nos vêtements et dans notre apparence extérieure et on a parlé des règles de l'islam en ce qui s'apporte à ces choses-là et on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'il faut enlever de notre corps pour s'embellir et ce qu'il faut garder et parmi les choses qu'il nous a ordonné d'enlever de surplus sur nos seins, par exemple, de se raser à l'istihdad, c'est-à-dire de raser les poils qui poussent sur le pubis autour des parties génitales. Wal-khitan, ça fait aussi partie des exemples de la sunna des prophètes. Depuis Ibrahim jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous suivi cette sunna, et c'est-à-dire de se circoncire, de faire la circoncision. Et c'est d'enlever le surplus de peau qui sont au-dessus de la tête des organes génitales de l'homme. Et ça c'est pour bien entendu toujours garder la propreté et pour faciliter la purification et pour éviter les impuretés qui peuvent s'accumuler à cet endroit. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de prendre de notre moustache, hein, de la couper, de ne pas la laisser pousser trop longue et également de couper les ongles. Ça aussi, ça fait partie de la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qui fait partie en réalité des articles de la sifra. C'est-à-dire que c'est des choses que les prophètes ont toujours pratiquées, hein, à chaque fois depuis des siècles et des siècles, et donc c'est pas quelque chose qui est venu seulement avec l'islam, mais qui existait avec tous les messagers que Allah a envoyés. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans, eh bien, malheureusement, ils ont laissé tomber ces exemples de sunna et qui font partie de la fitra, et ils commencent à suivre l'exemple des kuffars qui, eux, justement, laissent pousser leurs ongles et laissent pousser leurs poils et ils contredisent donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, également, ce qu'on remarque, c'est le contraire. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de couper la moustache, de ne pas la laisser pousser trop, et il nous a ordonné de laisser pousser la barbe. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est que les musulmans, beaucoup de musulmans, font le contraire de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de faire. Donc, ils laissent pousser leur moustache, et ils coupent la barbe, ou ils rasent la barbe complètement, ou bien ils la diminuent. Donc, ça c'est la contradiction de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète Mohammed nous a ordonné de laisser pousser la barbe dans plusieurs hadiths, et nous a ordonné de contredire les gens qui sont pas musulmans dans leurs apparences extérieures, comme par exemple de paranger la barbe. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si on dit qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on croit que c'est lui le meilleur exemple pour nous, hein, comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a pour vous à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple, alors ça veut dire qu'on doit suivre cet exemple-là, yani. Et c'est pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait la barbe, mais tous les messagers d'Allah, on n'a jamais vu une image, même chez les chrétiens, une image de ceux qui font des images de Jésus, qui dessinent une image de Jésus sans barbe. On n'a jamais vu une image de de ceux qui dessinent les exemples des prophètes qui sont venus avant, soit Abraham ou Moïse ou n'importe quel autre prophète, sans une barbe. Donc ça veut dire que les hommes les plus pieux sur la terre, qui sont les exemples pour nous, ils ont toujours eu des barbes. Et ceux qui se rasent la barbe, c'est la tradition des gens qui n'ont pas suivi l'exemple du prophète Salam parmi les peuples. Donc, les musulmans ont été influencés beaucoup par les traditions des koufars, surtout à cause de la colonisation et beaucoup d'autres raisons comme ça. Et donc, ils ont suivi les mauvais exemples au lieu de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes d'enlever leurs sourcils. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les femmes, elles arrachent leurs sourcils et elles croient que c'est pour s'embellir. Et puis elles font une ligne avec un crayon. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit et il a maudit les femmes qui font cette chose-là. Hein? Donc ça, c'est des exemples aussi de choses qui sont contraires à l'islam. Aussi, le fait de laisser pousser les ongles, on voit que il y a parmi les femmes, parfois certaines qui laissent pousser leurs ongles pour imiter les femmes qui sont pas musulmanes et qui laissent pousser leurs ongles et qui mettent du vernis à ongles et des trucs comme ça. Donc ça aussi c'est un exemple comment les certaines femmes musulmanes ont contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de raccourcir les vêtements et de ne pas les laisser dépasser la cheville pour les hommes. Hein. Et il a dit que les hommes qui laissent pousser leurs vêtements dépasser leur cheville, ils seront, qu'est-ce qui dépasse de la cheville sera dans le feu. Et il a dit également que Allah ne les regardera pas au jugement dernier, il ne va pas les purifier, il ne va pas leur parler et ils auront un dur châtiment. Donc ça c'est une dure punition pour les musulmans qui ne respectent pas cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ordonné aux femmes de laisser leurs vêtements traîner par terre et de ne pas les laisser courir. Et on voit qu'aujourd'hui c'est le contraire de ce qui se produit en fait, c'est que les hommes ont laissé traîner leurs vêtements pour qu'ils traînent par terre ou bien qu'ils soient très longs. Et les femmes, elles ont raccourci leurs vêtements jusqu'à ce qu'on puisse voir même une partie de leurs jambes. Alors, c'est comme si tout ce qui est écrit dans le Coran et tout ce qui est écrit dans la Sunna, on dirait que les musulmans ont dit, on va faire tout le contraire de ce qui est écrit là-dedans. Tout ce qui est écrit, on va faire le contraire. Donc, c'est pour ça maintenant on voit la situation où, dans la Ummah actuellement, c'est parce que tout ce qui nous arrive, c'est justement à cause du fait qu'on a contredit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça qu'on doit se remettre en question et analyser exactement qu'est-ce qu'il y a de problème dans nos cœurs, pourquoi on désobéit à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de changer la couleur de la barbe ou des cheveux qui sont blancs par de la couleur noire ou de mettre du noir dans notre barbe ou dans nos cheveux. Et il nous a ordonné de la laisser. Soit de la changer avec du henna ou quelque chose d'une autre couleur, mais pas du noir. Et on voit qu'aujourd'hui, les musulmans qui ont des poils qui sont blancs ou gris dans leur barbe, eh bien, ils mettent du noir pour enlever le noir. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc, c'était pour expliquer ces règles-là. Et donc, alhamdoulilah, le fait qu'Allah nous donne la force et la foi et nous nécessaire pour être capable d'appliquer ces différentes règles. يعني نسأل الله أن يزيدنا في إيماننا وأن يرزقنا بالفقه في الدين والإخلاص في عبادتنا وأن يدخلنا الجنة ويقينا عذاب النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم سووا اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاذوا بين المناكب والأقدام تراصوا استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين